الكتب ونجوم العلماء المغاربه عرفوا تصوفا فقال الامام ابن بكر نظام الزمان قال علم به تزكيه الباطن من كدرات النفس في المواطن علم به تزكيه الباطن من كدرات النفس في المواطن فعلق عليه الامام الشيخ احمد بن زهر فقال هو علم يعرف به كيفيه تزكيه الباطن من قدرات النفس وعيوبها وصفاتها المذمومه كالغل والحقد والحسد والغش وطلب العلو وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والأنفة والطمع والحسد والبخل وتعظيم الأغنياء وتحقير والاستهانة بالفقراء فهو علم يطلع على العيب في النفس ويسعى إلى معالجته إذن فهو يعني يقطع هذه العيوب هي عقبات بين الإنسان وبين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذه العيوب علم الصوفي يهتم بمعرفتها تشخيصها وعلاجها حتى يصل الإنسان إلى مرتبة الإخلاص يعني أنه يعني يملأ قلبه بالله سبحانه وتعالى ويحليه بذكره سبحانه وتعالى ويخليه من غيره إذا التصوف إذا هو يطلق على العمل على كل ما يعينك على العمل بالشرع والتقرب الله سبحانه وتعالى ولا يطلق على ازدراء الشرع أو إهماله أو مثلا ترك عمل الظاهرة بحجة إصلاح الباطن وكل الممارسات التي تنسب إلى بعض الناس يعني ويسمونها تصوفا هي ليست متصوف في شيء هذه الممارسات التي فيها مخالفة الشريعة أو ازدراء الشريعة ومثلا إنسان مثلا لا يصلي يجلس يذكر الله ولا يصلي مثلا الفرض إلى آخره التصوف هو صدق التوجه الى الله سبحانه وتعالى صدق احكام الالتزام بالاسلام عقيده وشريعه ولهذا قال الامام ابن الحاج في المدخل ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك اذا غنى المغنون ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاش ولا تغاش كأن قد سرت مجنونا بل تصوف أن تصفو بلا كبر واتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشع لله مكتئبا على جنوب الفتر والظهر محزون وإن ابن الحاج هو كتب المدخل يكتب عظيم في السلوك اسمه المدخل هذا اسم ابن الحاج اسمه المدخل هذا مدخل كتب عظيم يعني ينصحه بقراءته لأن هذا الكتاب يتحدث عنه فقيه ويتحدث عن صحيح النية وعن صحيح السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو إذن التصوف من أي أتى الله من أين الله يختلف في أصله وإذا حتى خلال السياق التاريخي للتصوف الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما يقال يعني يعيشون في الأرض ولكن قلوبهم معلقتهم بالسماء من كانوا لديهم صدق توجه الله سبحانه وتعالى والصلاة بالله ولكن بعد أن وقعت الفتوحات انبسطت الدنيا لجيل الصحابة والتابعين في وسط الدنيا فأصبحت الوفرة استورت الحضارة الإسلامية فأصبحت تظهر مظاهر مخالفة للدين ومخالفة لما كان عليه الرأي الأول فلهذا نسجت ردة فعل خمس من حركة احتجاجية جمعت واحد العدد ديال التابعين وبدأوا في الدعوة إلى الزهد وإلى تقلب من الدنيا وإقبال الله سبحانه وتعالى فهؤلاء هم الصوفية الأوائل وهؤلاء يعني اتخذوا طرق خاصة يعني يدربون بها أنفسهم هذه الطرق منهم كانت على نهج الشريعة وسنن الشريعة فاقصد يبهم بحال إمام الجنيد مثلا رحمه الله ومنها من كانت مثلا إمام الجنيد كان يقول أنا تأتي لأن هذه المسائل كلها هي مصدرها الذوق فمثلا الإنسان مثلا بتجربته العملية في مكابدته للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى تتحصل له تجارب وخواطر فالخواطر يتقاسمها مع الآخرين هذه الطريقة اللي كانت فبهذه التجربة وهذه المكابدة هناك أناس يعني كانوا فقهاء وعلماء فكان ديك تجربتهم يعرضونها على الشرع فتبقى الجرع مرجعية حاكمة. لذا كان إمام جنيد يقول تأتيني الخاطرة فلا أقبلها إلا بشهيدة يعني كتاب السنة. فهؤلاء أصبحوا أئمة متبعين لأن كل ما كانوا يفعلونه كان ملتزما بالشرع. وآخرون غلوا أو تأثروا بفلسفات أو ثقافات أخرى لأن التصوف كفكرة اعتزال الدنيا والتوازن الروحي والتصفية موجودة في أديان أخرى أيضا فتأثروا بها. مثلا مشاو مثلا اللي تأثروا بالدينات الشرقية وهذا فأخذوا منها أفكار منافية للشريعة الإسلامية منافية للعقيدة الإسلامية. وهذه الأشياء هي التي أدت إلى نشوء تيارات صوفية منحرفة. فأصبح لدينا تصوفا، التصوف الأول تصوف الفقهاء والتصوف علماء الشريعة هو اللي يسمى التصوف الشرعي، والتصوف الثاني هو التصوف المنحرف ونسميه التصوف الحلولي. سوف أشرح لكم هذه الحلول إحنا ضلنا في العقيدة سوف أشرحها لكم لاحقا. إذا هذا هو التصوف. من أين أتت كلمة التصوف؟ أولا عندما غايته وصول العبد للإخلاص. قال إمام ابن ذكرى وبه وصول العبد إلى الإخلاص وروح العلاج بالاختصاص. إذا التصوف هدفه وصول العبد للإخلاص، إخلاص الله سبحانه وتعالى. والإخلاص الله سبحانه وتعالى ليست شيئا مقترنا ب إخلاص الله سبحانه وتعالى وحاله، وليست وحاله ليست يعني واحد طاعة مجردة مقارنة فقط مثلا أو نية مجردة مقارنة طاعة فقط، هي حالة تسمع الإنسان دائما. إخلاص الله سبحانه وتعالى والإنسان يشعر أن حياته هدفه هو إرضاء الله، وهذا الشعور يكون دائما حافز له على الطاعة وعلى تذكر جديد النية في كل أعمال. وهذا هي حالة، هذه حالة ديال وصول عدي الإخلاص هي روح العبادة، هو روح العبادة. بما أن العبادة لها ظاهر اللي هو الالتزام بالأركان والجوارح وهو مهم، ولها باطن هو الإخلاص، هو أن تكون قلبك مليئا بالرغبة في إرضاء الله سبحانه وتعالى وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإدراك أن لا يقصد إلا الله وأن الله هو ملك الكون وأن غايتك في هذا الوجود هو أن ترضيه. فتحول حياتك كلها في الاتجاه، قل إن صلاتي ونسكي وحياتي إلى رب العالمين. فالإخلاص ليس هو النية التي تقارن الطاعات فقط، النية التي تقارن الطاعات هي جزء من أركان العبادة تصح بها العبادة. مثلا نية الصلاة يجب أن أنوي أن أصلي الظهر أن أصلي العصر إلى آخره، يجب أن تكون في تكبيرة الإحرام، هذه نية. أو نية الوضوء، مش أنا مثلا نية الغسل، مش أنا مش نكب على راسي الماء ومن بعد أقول أنا اغتسلت شرعا، لا، يجب أن أنوي نية الغسل الشرعي في البداية. فإذا هذه كما رأينا في الفقه هي من أركان العبادة، أركان العبادة. ولكن الإخلاص لا، الإخلاص هو أعم من ذلك. الإخلاص هو حالة قلبية دائمة ديال الحماس والرغبة في إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة القلبية الدائمة لكي نصل إليها هناك عقبات. أول عقبة هي النفس، هي النفس. كي نقول حق الله سيقول نفسها تعبير زعما النفس، هذه النفس هي أول عقبة. إن فيها عيوب، كل واحد فينا عنده عيوب. هذه العيوب علم تصوف لكي يوصلك إلى هذه الغاية، لكي تصل إلى غاية وصول لهذه الحالة هناك عيوب يجب أن تعمل عليها. طبعا هذا الشيء راه تكون عندك عقيده مزيانه وتكون فقه عندك مقدر، هذا الشيء خصو يتبنى على واحد الاساس بعدا، ان انت عندك عقيده صحيحه كتعرف شنو معنى لا اله الا محمد رسول الله وكتعرف الفقه، كتعرف كيفاش دير العباده صحيح. ماشي غتقول انا نصح الباطل وانت كتخربق في الصلاه، ما فهمتش شنو معنى الله، ما فهمتش شنو معنى النبي صلى الله عليه وسلم، راه كتبني على باطل، على الباطل. هذا الشيء كاين. اذا هذا اش قلت لكم التصوف كيكون من بعد، انت بدا خصو يصحح المسائل العقيده ديال الفقه. اذا هذا هو، اذا هذا الهدف هو هدف التصوف، وصول الاخلاص هدفه وصول الاخلاص. اذا الان كلمه التصوف من اين اتت؟ اختلفوا يعني لها عندها بزاف ديال قال الشيخ زروق هو من الفقهاء المالكيه، وهو من أعضاء من كان يسمى محسسي بالفقهاء، وكان يسمى أيضا فقيها المتصوف. هذا الشيخ زرق هو عالم في العقيدة وفي الفقه الأصول وفي التصوف، وكان هو اللي كيوعد الفقهاء، وفي نفس الوقت كانوا كيسميو كيقولوا إذا قلتي أفقه واحد متصوفة راه هو الشيخ زرق، إذا قلتي أحسن واحد من ناحية زعما الإخلاص و في الفقهاء هو الشيخ زرق، يعني هو كان كينتمي كيسمى محتسب الفقهاء، يعني هو اللي كيعايد الفقهاء وفقه المتصوف هو الشيخ زرق. هذا من أعظم العلماء في تاريخ الأمة الإسلامية. ودابا حنا نتوما شنو من العلماء ديال اللي كيكتبوا في السلوك ومعروفين كتعرفوهم مثلا ابن الغزالي مشهور القيم بزاف القيم رسم إذا باللي كيمشي دابا يحل ابن القيم بن تيمية داكشي خصني ابن القيم الشيخ زرق هي فوق ابن القيم، يعني إذا قريتي أي كتاب ديال الشيخ زرق مع داكشي ابن القيم بنقيم توا علم كبير في السلوك، ماشي زعما ماشي كنقصو منه، ولكن زعما خص الانسان يشهد الشهاده ديالو الشيخ زرق يتفوقو. غير الفرق ان الشيخ زرق ما معروفش الشيخ زرق مغربي فاسي مدفون في ليبيا. اذا عنده كتاب سميتو قواعد التصوف، وعنده كتاب اخر سميتو اعانه المتوجه المسكين على الفتح والتمكين، وعنده كتاب اخر شرح الحكم العطائي، عنده نصيحه الكافيه، النصيحه الكافيه. الشيخ زرق عالم كبير. على كل حال نستشهد ببعض القول العقيده والفقه شرط صحه. غادي نقول لك ما كانت عند التصوف غادي نستشهد. اذا هو يقول على التصوف: قد تخالف الناس في الصوفيه واختلفوا جهلا وظنوه مأخوذا من الصوفي. كاين ناس اللي قالوا مأخوذ من الصوفي، زعما أن الصوفي يلبسو زعما الصوفي خشين، لا يلبسو لباس النهاية بحالنا، زعما كي زعما بيزير راسو على العبادة هادي. وكاين ناس قالوا خدم أهل الصوفة، أهل الصوفة هما فقراء اللي كانوا يعيشون أمام المسجد النبوي، وهما كانوا فقراء الصحابة، هما أهل الصوفة، وهما قيل أشياء أخرى. وهو قال هذا ابو الفتح المستوي وقال عن الشيخ زرق: قد تخالف الناس في الصوفيه واختلفوا جميع ظنهم مأخوذا من الصوفي، ولست انحل هذا الاسم غير فتى صفا فصوفيه حتى سمي الصوفي. زعما الصفا زعما الصفا. وعلى كل حال هذا الموضوع ماشي مشكل شيء اسمع. وايضا قالوا انه مأخوذ من الصفه، قال ان الصفه ديال الانسان الذي يصدق في توجه الى الله هي ما جاء في قوله تعالى في سوره الكهف: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فليدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قالوا هي الصفة اللي خص تكون عند الإنسان المؤمن، فهي من أخذ الصوفي ما يتحقق بهذه الصفة: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن التصوف إذن كما قلنا إذن هذا هو أصله إسمي. إذن الآن فهمنا ما معنى التصوف: هو علم يصفي النفس من كدراتها من عيوبها عن طريق معرفة العيوب والعلاج واقتراح العلاج ذيك الوصول إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو غايته، حكمه هو فرض العين على كل مكلف، يعني واجب أن يدرسه كل إنسان. لماذا؟ لأن ليس هناك إنسان ينفك عليه العيوب، يعني كل واحد من كل بشر له عيوب في نفسه. ولهذا إذا ما دام هناك عيوب إذا لابد من العلاج، لابد من العلاج. العيوب تحول بينهم وبين التقرب الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن يعالجها لكي يستطيع أن يطيع الله سبحانه وتعالى، خصوصا في بعض العبادات الدقيقة. هناك عبادات ظاهرة ممكن الإنسان يؤديها حتى مع العيوب ديالو نفسها، ولكن هناك عيوب تمنعك عن فعل، يعني مثلا الكبر محرم، ولكن الكبر مسألة نفسية. فيجب إذا الإنسان يعرف أصل الكبر ومن أين يأتي، حتى يعرف الرياء في العبادات هي مسألة قلبية، يجب الإنسان يعرف الرياء، يعرف المعنى ويعرف تشخيصه وكيف يعالجه. الكسل عن الطاعة، الفتور عن الطاعة، هو أيضا مسألة قلبية، إذا يجب الإنسان يعرفها إلى آخره. إذا كل العيوب يجب الإنسان يعرفها. إذا معرفة التصوف فرض عين على كل مكلف، قال الشيخ أحمد بن نجار: وذلك واجب على المكلفين تحصله يكون بالمعالجة. إحنا إذن الإنسان لا يفك عن دواعي الشر والرياء والحسد إلى آخره، إذن لابد أن يعلم ويتخلص به من ذلك. وهذا قال إيه أبي حميد غزالي، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات الحديث، يعني هوى المتبع وشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذه ثلاث مهلكات إذا سأل من النبي قال ولي الصلاة حياتي جدر في كل إنسان، الشح والهوى والإعجاب كل ذي رأي برأيه، الإنسان إعجابه بنفسه وبرأيه، هادشي كلش كاين في كل بشر، والله النبي سماها مهلكات، إذا الشيء أننا يجب أن نتخلص منه، إذا ذلك لا يكون إلا بمعرفتها، معرفة أسبابها ومعرفة علاجها، لأن من لا يعرف الشر يقع فيه. إذا مزيان، ماذا ثبت عن التصوف في العلوم الشرعية؟ لا تصوف إلا بفقه ولا فقه إلا بعقيدة، حنا عندنا لهذا قال الشيخ زرق واحد القولة، قالها في شرح في شرح العقيدة الغزالي، الغزالي عنده كتاب في العقيدة، الشيخ زرق شرحه، قال العقيدة والفقه والفقه للتصوف شرط صحة، للتصوف شرط صحة، شو معنى شرط صحة؟ يعني لا يقوم تصوف دون عقيدة وفقه صحيح، قال والتصوف التصوف للعقيدة والفقه شرط كمان، وأيضا العقيدة هي شرط صحة للفقه أيضا، فلا فقه إلا بعقيدة ولا تصوف إلا بفقه. إذا لماذا؟ لأنه إذا كان اعتقادك فاسد في الله سبحانه وتعالى يعني راه شنو غتصح عندك مسألة، وإلا كنتي ما كتفقهي على الحرام شنو غتصوف شنو غتزكي، كتقول مثلا أنت كتوقع في الحرام وكتقول انا ازكي نفسي والباطن، ما كاين ما كاين لا باطن لا والو، كاين غير تلبيس ابليس، كاين غير تلبيس ابليس. اذا هذا هو الميزان، بمعنى ان الفقه كان الفقه يحدد الواجبات والمحرمات المباشره الواضحه، والتصوف يتشعب ويتتبع المحرمات وهذا حتى في التفاصيل والدقائق النفسيه، وهذه ميزه التصوف. وفي النهايه التصوف والفقه يصدران من مشكات واحده ومن نفس المنطق، هما احكام شرعيه، ولكن هذه الأحكام الشرعية الفقه يؤكد على المسائل واضحة التي يقوم بالتعامل، والتصوف يبحث عن مسائل الظاهرة والباطنة الدقيقة، حتى الظاهرة حتى في السلوك مع الجوارح كما نشوفوا، ولكن في مسائل دقيقة، يعني بحال نقولوا كيتبع التفاصيل. كما أن التصوف أيضا كما سنرى في منهجيته، التصوف هو ليس مجرد علم النظر، التصوف هو برنامج، هو طريقة، هو طريقة لي يعني بحال نقول نوع من العلاج ولا نوع من البرنامج التربوي، وبرنامج التربوي بمعنى المعاصر. التصوف هو واحد برنامج عملي للارتقاء والإصلاح، وهذا برنامج في مدارس وفي اجتهادات، ولكن كله كيضع نفس الأهداف اللي قلنا، بمعنى أنه هذه المبادئ هي الحاكمة له، ولكن فيه تنوع على اختلاف الأشخاص. مثلا واحد الإنسان مثلا ممكن يكون عنده برنامج، إنسان يكون عنده برنامج آخر، ولكن هو مدرسة نفسية ولا تربوية، هذا هو التصوف، هو مبادئ نظرية وأحكام شرعية، ولكن أيضا هذه الأحكام لها تطبيق عملي. ولهذا قال الإمام المجر، قال تحصيله يكون بالمعرف، لابد له من شيخ، إذا وجد إذا كان واحد الإنسان مثلا، والشيخ هو ماشي ضرر الشيخ بمعنى القليل، أي واحد فايتك مستوى العلمي والعملي والخلقي، وهذا يكون يصلح أن يكون شيخك، بمعنى أنه يساعدك على الترقي، لأن الإنسان لا ينظر إلى عيوبه غالبا ولا يستطيع أن يصلح نفسه، لأنه فقد شيء لا يعتمد، مكنش إنسان مثلا هو بينه وبين راسه، نادرا ماشي غالبا ماشي حكم عام، لكن غالبا الإنسان وحده لا يستطيع أن يلاحظ عيوبه، فلابد إنسان من الخارج أن يساعدك. إذا هذه العملية هي التي هي، ولهذا قلت تصوم برنامج، ولهذا في الحقيقة أنا لا أدرسكم، أنا لا أمارس أنا البرنامج الآن، أنا أدرسكم غير المبادئ النظرية، لأنه خص الآلية، أنا ما عنديش الآلية باش نكون شيخ، ولكن هذا باش كندير، أنا كنقول لكم غير المبادئ النظرية التي تعين على زعما القيام بذلك، ولكن الجانب العملي هو جانب يجب زعما أن يطبق عن طريق تنزيل يعني مستمر ومتدرج إلى آخره. المبادئ كذلك تعينه على معرفة الشيخ حتى لم يكن الشيخ هذا الان العلماء تكلموا عن حالات عدم وجود الشيخ سوف اتكلم عنه هذه القضيه في المنهجيه في التفصيل سنتكلم عن الشيخ يعني اقتدي بالميت اقتدي بالميت الا ما كانش الحي اقتدي بالميت ولكن حنا نشوفوا القضيه عدم وجود الشيخ شنو كيفاش كنديروا الا ما كانش الشيخ الشيخ زادق فوقته ما بقاش قال لي لم يبقى العلماء الصالحون لان يكونوا شيوخ لان الشيخ يجب ان يجمع بين علم الشريعه يعني بين هذه العقيده والفقه والتصوف ولكن دابا كيجي واحد يقول لك انا عندي مع التصوف وما عنده لا عقيده لا فقه فكتلقى في يداي فينحرف ويضل فهذا هو اللي كيوقع دابا واحد كيدعي مثلا انه بلغ مرتبه في الروح في الجانب الروحاني بين قوسين ولكن هو ليس له اي اساس عنده لا عنده اساس علمي هو انسان امي فهذا اللي يؤمن زعما ان يضل بالناس وهذا الشيء اللي وقع حتى في الزوايا في المغرب الزوايا بدات بعلماء صالحين ربانيين مجاهدين ولكن بعد الوراثه فكره الوراثه صارت فكره تقتل اي مؤسسه فاصبح ابنائهم هم الذين ياتون فهذا ابنائهم ليسوا بالضروره صالحين علماء فقهاء قد يكونوا صالحين عند ابناء او اسره زعما طيبه ولكن ليسوا علماء فهذا يفتح باب الانحراف وكاع المخالفات والانحراف اللي تقعوا فيه فهي مصدرها هذا الداء هذا خصوصا ولكن يجب ان نعمم هناك زوايا وهذا اللي ما زالت يعني على مستوى زعما من الاستقامه الى اخره العموم وهناك زوايا اخرى انحرفت الى افكار مخالفه للعقيده او الفقه بطريقه صريحه واضحه لا تقبل التاويل اذا الان قلنا انه هو تحصل يكون بالمعرف يعني لابد من معرف المعرف هو الشيخ الذي فرغ من تأديب نفسه ويستطيع أن يأدب الناس في منافق هذا الشيء لا يعطي إنسان ليس لديه مشكلة في ذلك الخلق الذي سيدعو إليه سبحان الله أنا كنشوف مثلا من كنكون ألقى في شيء مجلس وكنهضروا على شيء خلق عندما تحاول أن تدعو إلى خلق أنت لا تستمتر به لا تكون فصيحا في الدعوة إليه لأن أنت لنزلت تصورك له نظري جدا وكأنما تكون تستمتر به تستطيع أن تقوله فالذي يتمتر به يقوله بفصاحة كيوصل لأنه هو كيدير داكشي مثلا واحد مثلا كيقوم ليه كيقول هذاك العقيمي هو كيقوم ليه كتوصل فيه الفكرة لأنه هو عايش واحد ما كيقومش ليه مثلا غير كيهضر مثلا ولا ما كيديرش شي فرض وكيهضر عليه هو خو عارف نظريا الأحكام والأقوال وداكشي ولكن كلامه لا يكون زعما هذا فإذا الشيخ الذي فرغ من تأديب نفسه إذا هذا الشيخ ضروري لذا قالوا ما لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه وقيل إنه الإنسان حتى ولو جمع كثير من العلوم في الموضوع فإنه لن يبلغ ذلك من بلغ زعما إلا بصحبة إمام مؤدب ولكن الآن الشيوخ ليسوا نوعا واحد الحقيقة هناك ثلاث أنواع من الشيوخ هناك شيخ التربية الذي يبصر بعيوب النفس الذي يعني يعني إنسان له خبرة في مخاطبة الناس تربية الناس فيبصر بعيوب النفس ويرشد الإنسان إلى إلى إلى إلى إصلاحه إذن هذا شيخ التربية الشيخ الثاني هو شيخ التعليم شيخ التعليم هو الذي يعلمك مبادئ العلم شيخ التعليم فهو يكون إنسانا ذكاء وفتنة وهذا فيعلم ويفهم دقيق فيعلمك وهناك شيخ الترقية شيخ الترقية هو إنسان صالح لا يعلم ولا يبصح بعيبس إنما تنظر إليه فيرتفع إيمانك إنسان كيكون صالح من الله كتشوفه فيرتفع إيمانك إذن هذا كان حسن البصري كان الناس يتناوبون زعما كان الناس ينتظرونه من جمعة جمعة كان يخرج ينظر إليه لأن كان مجرد نظر إليه يرفع الإيمان والأمة من العبقرية قد تميز من هذا المراتب الثلاث يعني مثلا هذا الشيخ التقي هو رجل صالح كيكون شي واحدة ما عليه في علامة الولاية والصلاة كيشوفوا فيه باش يطلعوا عليه مش كيسولوا على شفتو كيسولوا واش كيطلبوا منه مثلا يصحهم كيطلبوا منه النصيحة يعني شفتو هذا الفصل كيبقى الفصل ماشي ممكن الناس دابا كيبغيو يخلطوا يعني إلا إنسان واحد صالح صافي إذا يمكن أن يفتي وأن ينصح أن ينصح يعني أن يربي وأن يفتي وفي الحقيقة لا الأمة كتفصل كان واحد الإمام سميتو بن عرفة تونس. وكان معه وكان في عهده إمام آخر يسمى البطالي. البطالي كان صوفياً. وإمام بن عرفة كان معه تلاميذ قضاة. فكانوا يذهبون إلى الإمام البطالي ينظرون إليه لكي يأخذوا البركة ويتعظوا ويرفع الإمام إنه إنسان يعيش في مستوى عالي من الطاعة وتقرب الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا جاءه للشهادة في القضاء لا يقبلون شهادته. كيقبلوا الشهادة ديالو في القضاء، هما قضاة ما كيقبلوش الشهادة ديالو. ماشي حيت كيتهمون في الدين، كيقول لا يعرفوا حيال الخصوم. يعني هو إنسان صالح. ولكن عنده واحد بحال نقولوا مرفوع، فهمتي؟ إنسان مرفوع، فهمتي؟ غايب شوية، ما كيركزش. فإذا هذا الإنسان هذا هو صالح، فهمتي؟ كنطلبوا منه الدعاء وكنتبركوا به، ولكن لا ولكن لا نقبلوا شهادته، كيف يعرف حيال الخصوم. ولكن اللي تعلقي فمن لم يعرف الشر يقع فيه. زيد مسكن ضريف ما يعرفش حي الخصم. هو ما كيتعاملش مع الناس بزاف، هو انسان متعلق عباده في خلوته ويقرا القران ويقوم الليل الى اخره، وانسان صالح ودعاءه مستجاب ويجاهد ربما، ولكن هو ليس له خبره في المعاملات القضائيه وفي الحياه وبشيء. فاذا لذلك لا يعرف. اذا هذا التمييز بين شيخ الترقية وشيخ التعليم وشيخ التربية مهم. إذا الشيخ التعليم هو الذي يعلم، يعني هو المصدر في العلم، مرجع في العلم. شيخ التربية هو مرجع في السلوك. شيخ الترقية هو للتبرك والإيمان ولرفع الإيمان، زعما لتجديد الإيمان. إذا هاد الثلاثة ليسوا قد يكونوا شخصا واحدا، قد يتفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هاد الثلاثة، صلى الله عليه وسلم. كانوا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفنه الصحابه قالوا ما دفنه رسول الله حتى انكرنا قلوبنا، يعني عندما تبدلت القلوب ديالنا، عندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم صافي هبطنا الايمان. بحال ديك اللحظه صافي انكرنا قلوبنا. وكان سيدنا حضره يقول يا رسول الله نكون معك في حال، فاذا خرجنا عفسنا النساء ولعبنا الاولاد الى اخره تقل نافق حنظل. كان يقول أنه نافق، أنه كان يتغير حاله الإيمانية ما بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدم رؤيته. إذن وكذلك الصحابة وكذلك الصالحون عبر الزمن. ولكن هذا الشيء اللي كان مجموع في واحد آخر بعد تفرق الخير بقي ولكن تفرق في الأمة. فخصال النبي صلى الله عليه وسلم تجدها في الأمة لكن مفرقة، لا تجتمع عند شخصين كما اجتمعت عنده صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ما العمل حين يتعذر وجود الشيخ؟ وهل يمكن أن يتعلم الإنسان من الكتب؟ هذه الحالة وقعت منذ قرون، بمعنى هذا السؤال طرحها منذ على الأقل 4 أو 5 قرون. لأن في قبل كانوا الشيوخ اللي كيربيو كانوا فقهاء علماء، يعني كما كنقولوا كيجمعوا هذا. من بعد ما بقاش هذا، ما بقاش إنسان اللي عنده هذا الخوف. بحال نقولوا الفقهاء والعلماء أصبح هناك الفقهاء بقوا في الأمة، ولكن بحال نقولوا لان الفقهاء في الامه تاع الامه العلماء هما كانوا الحكام والوزراء هما هذه، فبالتالي هما شويه مغالسين في الدوله والسياسه هذا، وبالتالي يعني قد تجدوا عالما لكن ليس صالحا وليس ورعا وليس هذا. هذو حالات تكرر، ولا ينقص من علمه، من قد يكون علمه قد يكون مرجعا في علمه. قلت لكم التمييز هو اللي خص الانسان يدير، هو مرجع في علمه ولكن هو ليس مرجعا في اخلاقه. وقد تجد انسانا مرجعا في اخلاقه وليس مرجعا في علمه. والامه كتفرق، الامه دائما كتفرق. ومن كتبغي تستشري كتمشي عند الفقيه، ومن كتبغي تاخذ بركه وتطلب الدعاء وهذا كتمشي عند الصالح. كتفرق، خصنا حتى حنا كلنا كنفرقوا، حنا ما بقاش عندنا داك الاختزال. حاولوا نبقاو نخلطوا الدوس. الا شفنا واحد صالح نقولوا شنو حكم هذا؟ نظلمه ونظلم انفسنا. وقد يكون إنسان أنا أعرف امرأة من أصلح إيمائها، زعما واحد إنسانة لها كرامز، أنا شفت كرامز ديالها، ومع ذلك هي من الناحية الفكرية والعقلية أنت خارج الإطار، يعني كتطرح شي أفكار وشي آراء متطرفة في جميع النواحي. يعني مثلا إذا قلت لها مثلا نصحك بشي نصيحة ماشي كاع خارجة على السطح. ولكن هي مرأة صالحة، هي مرأة صالحة عندها كرامات. ماشي نقولوا مثلا من الكرامات ديالها مثلا انها كانت في نفس الوقت كتجيب الدراري صالح كتقريهم في الدار، وكتقرا في واحد المدرسة المهندسين، وفي نفس الوقت كتبغي تقوم الليل وتحفظ القرآن. كيبقى لها شي وقت مع المرأة بعد دارها كلها كتجيب تجو عندها البوليس قال شنو كديري. فواحد الوقت من هذاك زعما داك الحاس ديالها بقى في هذا الحال انا ما كتحفظش القران، فنعسات وجات حلمت واحد السيده حفظها شي 10 الاحزاب وفاق لقاتها صاحب الدار. فهادشي هادشي زعما هو واحد عددنا المسائل ومستجابه الدعاء زعما تبارك الله. زعما كان واحد كيقول لها معنا كدعي زعما مستجابه الدعاء المساله محسوسه، ولكن مع ذلك كلامها في الناحية الشرعية اللي كتهضر في الفقه في الفقه كتغلط، ولا نصحت شي واحد كتخرج عليه، يعني كتقول له شي نصيحة خارجة على طبعا ما كاينش العقل، ما كاينش العقل الفقهي اللي كيسير الحياة، ولكن هي مرة صالحة. والله سبحانه وتعالى فرق الأرزاق، ماشي شرط أن واحد يكون صالح خصو يكون نبي، لا هو صالح في هذاك الجانب وجانب آخر، لأن العلم أسباب، خص الإنسان يطلب العلم باش يوصل. ما طلبتش العلم، انت ماشي تخصص ديالها ما طلبتش العلم، اذا ما حتى تصدروا الخطا هي ماشي معصومه، هذاك خطا الى داك المصاحي قالت لنا راه غلطه. اذا هذا هو واش سيدي مشات دارت بعض ديال المدرسه دايره مدرسه وهي الروينه في واحد المدرسه ديال الدراسه. اذا الان هذه القضيه الان دابا هذه الحاله ديال عدم وجود الشيخ شنو غادي يفعل الانسان؟ قالوا شيخ التعليم اذا ما كانش شيخ التعليم ما كاينش شيخ التعليم كيكفي عنه الكتب الحاضقه الذي يعرف موارد العلم، يعني خصك تشوف الكتب المعتمده في كل مثلا بغيت تقرا الفقه تشوف كتب معتمده في الفقه، وتشوف في العقيده كتب معتمده في العقيده. اذا لو عرفت موارد العلم، يعني فرضا انا مثلا بحال دابا ما عنديش كونتاكت مع شيخ، ما عنديش اتصال مباشر مع شيخ معلم عالم، ولكن عندي اتصال قليل، نقول له الله يخليك ارشدني الى الكتب الصحيحه. فإذا شنو هي الكتب الصحيحة وقريتها لراسي نقد، إذا كنت شوية زعما فايق وهذا نقد نستافد داك الشيء اللي غادي يقولوا لي من الكتب. فبالتالي عدم وجود شيخ دائم كما كان شحال هذه، أنك تمشي بحال الإمام مالك كيمشي عند سعيد المسيب ولا عند واحد من كبار علماء المدينة وكيجلس يتسند عليه الضوء مدة 3 سنين 4 سنين عايش معاه وكيقرا كل نهار، هذا هو شيخ التعليم. وكان شيخ التعليم ماشي غير متعدد الان، حنا الان ليس لدينا علماء المغرب كاينين تبارك الله، ولكن ما عرفتش قدش فيه تجلس ترافقهم هذا نظام الحياه ما بقاش يسمع. ولكن ممكن انت دابا عندهم تسالهم عن الكتب اللي تقراوها فيرشدونا كاين كتب معتمده وتقراوها فيغني هذه الكتب الحاضق عن شيخ التعليم. شيخ التربيه تكفي عنه الصحبه لذي عاقل ناصح، يعني التربيه خص العقل. ماشي كنقول لكم دابا هذيك السيده كما قلت لكم هي مرأة صالحة ولكن ما يمكنش تربي، لان التربيه خص العقل. هذيك السيده مثلا كتجلس معاك هضر معاك كتطلع الايمان كيطلع الى هضرتي معاه، لان انسان كتقوم كل ليله وكدير الخير بزاف وداك الشيء، يعني هذا واحد المستوى روحي، ولكن راه ماشي التربيه خص العقل. خص العقل، ولهذا راه هاد القضيه كيتغرب فيها الامه بزاف بزاف ديال الناس مؤمنين ولكن لا عقل لهم، مؤمنين صالح يعني ما قدش مثلا قالوا راسي بهم حتى في ضرر، ولكن ما عندوش عقل. وهذه القضيه خص واحد يميز هذاك الانسان اللي ما عندوش عقل، ما خصكش تاخذ منه النصيحه، لان هذاك عندما يتكلم يضل، عندما يتكلم يضل انه ما عندوش الميزان. فاذا الصحبه خصها دي عاقل النصيحة. وبالتالي مثلا ما نفعلوا نحن الان في الجمعيه راه هو نعمل التربيه، بمعنى اننا ناس متفاوتين في عقلهم وفي تجربتهم وفي تربيتهم يستفيدون من بعضهم البعض وينصحون بعضهم البعض. فهذا الوضع يعني ان تكون مع صحبه صالحه راه هو كيدير دور ديال شيخ التربيه، حتى لو يكون هناك شيخ بالمعنى يعني انه الانسان الذي يعني تفرغ لهذه الوظيفه ويلازم من يتربى على يديه. هذه المساله لم تعد ممكنه الان. شيخ التقية يكفي عنه اللقاء والتبرك، فانت ولا لازم حاجه ان من تشوف شي واحد تعرفش ان كاين شي واحد صالح في شي بلاصه تمشي تسلم عليه تحترمه وتهدا وتطلب منه الدعاء الى اخره وتبرك به، حتى هي مساله تغني ما تحقق. ولهذا الانسان ما يحكرش، دابا حنا كنقولوا لكم السيده ما عندهاش العقل، ماشي كنقص المقام ديالها، انا غير كنعطي النصيحه باش عاوتاني يعني غير كنعطي الميزان وصافي، أما هي إنسان أحسن يقينا. ولكن هو وبالتالي مثلا بحال دابا مثلا كاين ناس صالح مثلا امام مسجد معين كيكون مثلا معروف بالصلاح مثلا فلان تمشي تزورو مثلا تسلم عليه ديك السمعه تستخدم البركه. اذا هذا هو هذا. وبالتالي خص الانسان يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى ولا يتصور انه هو الذي بلغ يعني يكون ذاك الغرور انه هو راه تدين. اذا هو وصل الى لم يسلم الناس لا راه الناس كاين بزاف الصالحين افضل منا كثيرا. ومشتسين كيقول الله سبحانه وتعالى كما أخفى ليلة القدر في رمضان أخفى أولياء. فالأولياء لا أولياء الله والمقوازن الناس لا نعرفهم هم غالبا خفات. قد يصلي أحدك أمامك في المسجد وتحقره من هيئته وقد يكون ولي من أوليائه. فإذا الإنسان لا يحقر أحدا هذه القاعدة وينتفع من كل أحد في إيمانه ولكن لا يأخذ العلم إلا من أهله ولا يأخذ النصيحة إلا من أهله. إذا الآن هذا القول الأول الشيخ زنوق أنه إذا لم تجد شيخا إذا نسبة التعليم والتربية والتقنية تسند الوظائف كل واحدة تأخذها ممن يعني هناك يعني ماشي ضروري الشيخ بالمعنى القديم. الأخت الثانية أنه يجب النظر إلى حال الطالب. هناك الإنسان الذي لا بد له من شيخ يعني الإنسان إذا كان بليدا يعني كو ايديالو ضعيف الى متوسط هذاك ضروري خصو شيخ لان هذاك الانسان هو يعني ماشي ماشي ماشي عنده ماشي ديك القدره ديك النباهه واليقظه والفطنه اللي تؤهله لان يعني ياخذها ويفكرها بطريقه زعما جيده. ولكن الذي تكفيه الكتب في تلقين تكفيه الكتب في تلقين. ولكن هذا الإنسان اللي عنده زعما مستوى عقلي يمكن أنه يتقرب الله سبحانه وتعالى عن طريق قراءة العلم وقراءة الكتب. ولكن العيب الذي يخشى عليه من هو الغرور. دابا نفهم واحد القضية إلا شفتو شي واحد كيقول لكم شو أنا عمر ما قراني شي شيخ أنا قريت راسي هذاك الإنسان يعني توقع منه كل أنواع الزلل. وحنا بالفعل ما كنقبلوش كيقولوا شي حد كتهربوا لكن كاين دابا بالعكس كيقول لك انا زعما عندي حق الحر انا ما تابعتش شي واحد. حنا بالفطره كنقبلوا هذا كيقولوا كيبان شي حاجه. لكن واحد في يوتيوب مثلا كيقول لهم انا كيقول لهم انا ما قريت حتى شي واحد كيقول لهم انا ما عنديش الشيخ انا قريت راسي انا عصام قرات لنفسي وانا بلغت كذا كذا. هذه القضيه في العلم الدين هي سبه هي منقص. لماذا؟ لان الكتب تحمل الفاظا يفهمها اهل الاختصاص. فانت عندما تاخذ الكتب مباشره قد تتصور المسائل على غير ما هي بحقيقتها. لان كاين واحد العلم علم شفهي كيدوز تما ماشي غير علم مكتوب. العلم المكتوب كاين وكاين علم شفهي بحال القران. والقران الان كيمكن تاخذ القران من صحفي زعما يقرا من مصحف خص القران ياخذ مشافهته. القران نقرئ من مشافهته المصحف كيعاون في الاداء وهذا. فاذا كاين اسرار اللي ما كتاخذوها غير بمشافهه. العلم يؤخذ من افواه العلماء. ولهذا كان واحد الإمام في تونس في وقت العبيدين كانوا الشيعة وكانوا سيطروا على تونس وأرادوا أن يجبروا أهلها اللي كانوا بالسنة الملكية على التشيع. فبقي العلماء وصبروا وبدأوا العلماء يعني يجاهدون ضد هذا الشيعة العبيدين وسميا يعني مثلا يأتون مثلا الأذان الشيعي كيجوا كيقولوا أذان سني فيقتلونه أمام الناس إلى آخره. فكانت محنة كبيرة العلماء السنة الفقهاء. ولكن هذا الصدد المجادلة من الناس أصبح العامة متمسكون بالسنة وبالمذهب. فذلك الذي أدى أنه لما انهارت دولة العبيديين الشيعة كيسميهم فاطميين لما انهارت تلك الدولة لم يبقى هناك شيعي في المغرب. في المغرب يعني كامل يعني تونس والجزائر ما كانت شي شيعي ما بقاش شي شيعي. من لم تنجح هذه الدولة رغم أنها حكمت لمدة أربعة قرون مش قليل لم تنجح أن تجعل أن تخلق حاضنة اجتماعية للمذهب الشيعي ولا حاضنة ما نجحت. علاش؟ لأن علماء السنة كانوا باقيين. كان واحد عالم في ذاك الوقت قال لهم هذا أفتى بوجوب الخروج من المدن وترك زعما لأن الدولة زعما الشيعية زعما أصبحت هي السيطرة. فقال له اسكت لا شيخ لك. قالوا اسكت لا شيخ الفقهاء. هذا هو الجواب. ما لقشوش كاع فتوى قالوا اسكت لا شيخ. قالك لو كان له شيخ لعلمه أن البقاء بين أمور الناس ودعوتهم وهذا أنفع للبلاد من الخروج منه. في هذه القضية مهمة. إحنا دابا هذه العلوم كلها جات في الصمد. ما كاينش قضية ديال مثلاً واحد كيجي خارج النظام. بحال نقولوا بحال شحال كاين كلية الطب اللي كتدرس الناس الأجيال وكيجي واحد خارج كلية الطب كيكون كان طبيب. ما كتسمع ما هدرسوا ما حتى شي مصداقية فهمتي. إلا هو ما دخلش في نفس النظام ودرس عليه الأساتذة اللي سبقوا وتسبقوا درسوا عليه الأساتذة الآخرين سبقوهم إلى آخره. هذا هو النظام هذا هو النظام. فالعلوم الإسلامية دايرة بحال المدرسة. هي ايضا فيها جامعه فيها نظام اذا الانسان قد يكون ذكيا وقد تكفيه الكتب ولكن حتى العيب بعدا هو انك عيب نفسي وانه يرى نفسه فيقول انا لم ينفع لي احد بينما الانسان اذا كان علمه عالم يكون عنده انكسار ذاك العالم فيقول نحن انا علمني هذا العالم جزاه الله خيرا علمني فلان الى اخره فكيكون عنده واحد التواضع التواضع مهم في العلم لانه يحسم الانسان من هذاك التصرع في الحكم الى اخره بينما الانسان اذا قرا لنفسه قرا وحده فيكون في محاز عين يكون جريئا على القول وغالبا الناس اللي كيكونوا قراوا بالكتب بوحدهم كيكونوا هما اكثر جراه والاكثر اثاره للقضايا الشاذه مثلا كيعجبهم يبدوا قضايا الشاذه وتيراو كيتصوروا انه ما وصلش حاجه ما وصلهاش اخرين وكيكتبوا شي كتابه كيقول لك انا اول واحد في العالم نهضر على هذا الموضوع مثلا باش كيكون عندهم هذا الناس والشيخ زرق كما قلنا كاين واحد الرسائل هدفها اعانه العامي على سلوك الطريق حتى في غياب الشارع الشيخ زرق له كتب منه كتاب اعانه المتوجه المسكين في طريق الفتح والتمكين والنصيحه الكافيه هذو جوج كتب هادو لان الامه تصورات دابا حنا باش نعرفوا الفقهاء كيتصوروا جميع الحالات فعلا منذ مده ما كاينش الشيوخ ولكن ما كاينش عاوتاني الشيوخ اللي ما كاينش التزكيه لا كاين حلول مثلا كل ما هو اصلح منك يستطيع ان يساهم في تربيتي وانت ايضا تساهم في تربيتي بداك الشيء اللي عطاك الله الى اخره وبمعنى انه دائما هناك زعما الامه هناك بدائل إذن قال الناظر مبادئ التصوف وهوادي التعرف مبادئ التصوف وهوادي التعرف إذن مبادئ التصوف هي الأسباب هي الأعمال التي يجب أن تتعاطاها لكي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهوادي التعرف هي العلم هي المعرفة الآن هناك يعني هناك الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ويعلمكم الله ويقول إمام مالك العلم هو نور يقذفه الله في القلب بمعنى أنه هناك ارتباط وثيق بين العلم والعمل العمل يأتي بالعلم بمعنى أن العمل يؤدي إلى دوام العلم حقا هو العلم لا يأتي ابتداء نقوله من العمل يعني مش العمل ولكن يشعر العلم ولكن كل واحد فينا راه عنده علم ولكن علم طمار نسي يعني دابا مثلا أجيب أي إنسان عامل في الطريق في الزنقة وقول له عاد نبي وغتلقى عارف احاديث وعارف ايات وقول لك الدنيا فايته ماشي وسخ الدنيا ماشي ما خصناش الواحد هذا ولك شي يعني يقول لك هضره زعما يوعدك ولكن قد يكون هو متلبس في حياته بكل انواع المناكر هو يعرف اذا في النهايه ولكن ما الذي يؤدي العلم هو موجود ولكن حضوره في الذهن واستحضاره هو اللي كيدير الفرق هو اللي كيدير الفرق هذا الاستحضار كيجيب العمل العمل يؤدي الى دوام المعرفه بحال نقولوا مثلا عندنا واحد الشجره اللي هي العلم كاين العمل هو اللي كيسقيها اللي كيخليها نظيره حاضره فاذا كيقول لك من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم كيفتح الله سبحانه وتعالى في التاملات مثلا الانسان عندما يكون يعمل يتامل فيكتشف علاقات جديده واستجدي من التامل من النظر مثلا حاجه كتؤدي حاجه فكيبدا يكتشف شي حوايج وشي مرات كيجي كيلقى في كتبه كيلقى فعلا موافقة لما قال له العلماء فهذا جنس العمل ولكن هذا لا يعني ان العمل هو مصدر للعلم لا العمل هو مصدر لدوام العلم هو مصدر لصفاء الدين الذي يؤدي الى التامل الصحيح على جنب لكم هذه الهضره لان هذيك واحد الشبهه باش بغيت كاين شبهه اللي كيقول لك شوف ماشي مهم العلم مهم العمل سير اعمل والعلم غادي يجي. لا خصك تتعلم من العمل انك تتعلم خصك تتعلم، ولكن هذاك العلم غتتعلمو عارف انك الى بحال اللي غتشدو غتتعلم واحد العدد المعلومات وغتحطها في الثلاجه ولا غتحطها في شي صندوق اذا كنتي كتعمل راك كتجبدها دائما. بحال اللي نقولو شي كتبه حطاتها في واحد الصندوق الى كنتي كتعمل بهم راك ديما جابدهم اذا ديما حاضرين اذا ديما هما كيشكوا لك واحد الوضوح في الرؤيه كتمشي مزيان في طريق الله سبحانه وتعالى. الا انت ما كتعملش مشغول بحوايج اخرين داك الكتاب راك الكتبه كيغمالو كيقدو يتقطعو يقدو يتصدر يقد تاكلهم ديك الاراضي راه الوقت ما تلقاهمش كاع كيتنساو. فاذا وهذا هو معنى تقوا الله ويعلمكم الله، بمعنى ان التقوى والعمل يؤدي الى دوام العلم. فبعض الاحيان عاوتاني من كتجبد دوك الكتب وكتبدا تقرا كيبانو لك حوايج جداد طريقه التامل فيما تعملوا به فكتربط على علاقات جديده، ولكن هذاك النظر هذاك نوع من النظر العقلي الذي ياتي من داك حاله الصفاء وحاله التركيز اللي عندك في هذاك الموضوع. اذا هذا هو اذا تقوا الله ويعلمكم الله، بمعنى ان العمل هو سبيل التزكيه بهذا المعنى بهذا المعنى. كاين مساله اخرى هي قضيه ونشوفها ان شاء الله في التقوى، هي قضيه الوالد ما يرد على عقل الانسان الخواطر. الخواطر تريد على عقل الانسان، هل الخواطر تريد على عقل الانسان كتكون خواطر جيده وخواطر سيئه. حنا نشوفوا تفسير هذا الشيء ان شاء الله، ولكن هذه الخواطر الجيده هي مثلا خواطر ان تعمل عملا صالحا، خواطر ان تفعل شيء ان تذكر الله، خواطر ان خاطره في موضوع الايمان معرفه الله، وهناك خواطر سيئه بان تفعل شيء سيئا بان بعيب فلان ومسلان ولا مثلا خاطره بمساله سلبيه. هذا كيتسمى الوالد يرد على نفسه. هذا الوالد كيف كيف يكون لديك واردات جيده بالاوراد، الاوراد بمعنى المداومه على طاعات معينه يؤدي الى الاتيان بواردات، ولهذا قالوا دوام الواردات بالاوراد، يعني الواردات هذه الواردات الخير تاتي بالاوراد. الاوراد يعني استقامه على طاعات بطريقه يعني يكون لك واحد الطاعه معينه، مثلا تذكر الله كل يوم او تقرا القران كل يوم وتفعل عملا صالحا كل يوم، هذا العمل هذا او تداوم على نافله معينه كل عام، هذا العمل الاستقامه عليه يؤدي الى اتيان واردات جيده. اذا هذا الدرس الاول اللي هو مقدمه. اذا في الختام هذا الدرس الاول هذا يبين ان هذا الجانب ديال التصوف والتزكيه هو برنامج. انتم دابا كيبان لكم انه ماشي حاجه بسيطه ماشي حاجه هامشيه، يعني الانسان يجب ان يضع برنامجا اللي بحال نقولوا تزكيه نفسي وليس شيئا يعني هينا وسهلا. هو يسير على ما يسره الله عليه، ولكن هو ليس مساله يعني انتم لاحظتوا هذه المبادئ كلها، يعني هو عالم قائم بذاته، علم قائم بذاته لكي الانسان يتقرب الله سبحانه وتعالى. اذا التصوف هو برنامج يجب الانسان ان ينخرط فيه وان تكون لديه وقفات مع نفسه لمحاسبه نفسه كما سنرى ان شاء الله. اذا هذا البرنامج. النقطه الثانيه انا سوف اضيف واحد الفقره هي الفرق بين التصوف الشرعي والتصوف المنحرف، نحاول نقرب المعنى. هي صراحه هي فقره متعلقه بالعقيده، ولكن انا غادي ندخلها هنا باش هذا الموضوع يكون فيه باين. اذا كنا التصوف الشرعي التصوف الحلولي، اذا في التصوف الشرعي عندما نقول نحن نتقرب الى الله شنو معنى نتقرب الى الله في التصوف الشرعي؟ شنو معنى نتقرب الى في التصوف الحلولي؟ نتقرب الى في التصوف الشرعي هو القرب المعنوي الى جاز التعبير، او القرب قرب بالطاعات، يعني هو قرب يعني قرب من رضا الله يجي نكون ادق، هو قرب يساوي قرب من رضا الله. شنو معنى هذا؟ معنى ان الله سبحانه وتعالى في التصوف الشرعي هو منزه عن خلقه مفارق لخلقه. لازم نقربوا نقولوا كاين مسافه، بمعنى الله هو الله سبحانه وتعالى والعبد هو العبد، هناك مسافه بين الله بين العبد. العبد هو الفقير، هو الفقير الناقص الى اخره، اللي فيه كاع صفات النقص، اللي هنا اللي كاين واحد المسافه. الا جا التعبير واخا هذا غير هذا غير تقريبا ماشي ماشي بالحقيقه، زعما غير المعنى، غير المعنى معنى ان كاين واحد المسافه بين بين الخالق والمخلوق. ما تقتضيه اللغه تقرب الى فلان، هو حنايا كانوا انا هنا اوصل هدايا اوصل هدايا، ماشي ضروري على خصني نجي يعني يعني الرضا يعني يعني هي نطلب طلب الرضا والقرب من رضا الله سبحانه وتعالى. نتقرب الى الصفح، شنو معناها؟ معناها يعني معناها الاندماج، الوصول للاندماج، وصول الى الاندماج. وبالتالي الله الاله في التصوف الحلولي، الاله في التصوف الحلولي هو هو هو قابل للاندماج مع المخلوق، والعبد يصل الى درجه الالوهيه، درجه الالوهيه يصل الى درجه الالوهيه بهذاك الجهد اللي كيدير، الجهد الروحي اللي كيدير، الجهد الروحي اللي كيدير، هذا جهده الروحي يصل الى درجه الالوهيه بجهده الروحي، جهده الروحي. اكثر من الشرك، هذا هذا الدعاء الالوهيه ماشي الشرك، يعني اكثر من الشرك. ولكن انا كنقول هذا الشيء، علاش كنقول هذا الشيء؟ راه ماشي ظاهر، هذا الشيء كامل يعني داخل بحال اللي ماشي ناس كيقولوا، ولكن في هضرتهم كيبان هما واعيين به. دابا كاين شي ناس اللي هما راهم في هذا الشيء وما واعيين به. بحال مثلا كيقولك مثلا كيقولك مثلا وصلتوا لدرجه الكشف ولا درجه الاتحاد ولا وحده الوجود، وصلنا لدرجه وحده الوجود، يعني جيت كنعبد الله حتى وصلت لليت انا هو الله، ولا وليت انا والله حاجه وحده. يعني الانسان كانه، وهذا الشيء لذيذ، ماشي راه ماشي زعما لذيذ زعما زوين، يعني من كدوخو كيعجبك، ولكن هو في النهايه يعني هو في النهايه مخالف للعقل الاسلامي، مخالف للعقل الاسلامي. اذا التصوف، التصوف الشرعي انت تحب الله تطلب رضاه، ولكن انت دائما انت هو العبد، هو الله انت دائما العبد. في التصوف الحلولي انت تصل الى مقامات كانها في الصدو، التصوف الحلولي كيكون واحد التصور مضمر ما كيتعلمش عليه، هو انك يقول شحال كاين ابراج ولكن واحد الطبقات، بحال دابا الطبقات البشريه، كاين طبقه اخرى، طبقه اخرى، طبقه اخرى، طبقه اخرى، طبقه اخرى، طبقه الاله اللي هو مصدر المعرفه. هو تصور، علاش قلت لكم هذا التصور اثر بالشرق؟ الشرق عندهم هذا التصور الاله، كيقول لك الاله هو كيسميوه بحال العقل الاول، كيسميوه العقل الاول، كيقول العقل الاول افاض، فاض من نوره على العقل الثاني، والعقل الثاني فاض من نوره على العقل الثالث، 12 عقل حتى كيوصلوا 12. حنا تحت، حنا شنو كنديرو؟ كنبقاو نرتقيو في المعرفه، كنرتقيو لهاد الدرجه، من بعد كنرتقيو لهاد الدرجه، كنبقاو غاديين كنرتقيو كنرتقيو حتى كنتوحدوا مع العقل الاول. فابراج بحال حنا بحال اللي كنديرو في ابراج هذا. ولهذا فكره المراتب والمدارج راها فكره فيها هذا الخطر، فيها هذا الخطر ديال ديال انه داك التصور الهندسي للكون، انه وعندنا الانسان يمكن اصلا يستوي الالوهيه. حتى ما يقولش هذا الشيء، ما كيتقالش، نقول لكم ماشي غير باطني كامل، كامل نقولوا كامل بمعنى انه ماشي معلن، ماشي انسان واعي به، ولكن هو كيدخل فيه، كيدخل فيه. يعني كاين مصطلحات يمكن الانسان يقرب يعني يكشف هذاك الكومون، داك الشيء بحال هذه، بحال هادو اسرار، كيقول هادو اسرار. دابا انا غادي نكتشف الاسرار، نكتشف الاسرار هنا. دابا الطريق التقرب شنو هو؟ العمل، والعمل الصالح، العمل الصالح. هنا طريق التقرب شنو هو؟ هو الاسرار، معرفه الاسرار، كتكشف الاسرار، لان في النهايه انت التقرب ليك هو المعرفه، معرفه الاسرار. فهذوك الاسرار كتبقى تزيد في الاسرار، تزيد في الاسرار. هادشي هضرنا على الاستاذ العالمي، حنا كنستافدوا منه غير كنعاودوا كنعاودوا هو الله يجزيه بخير هو اللي نورنا بهادشي. فاذا انت كتبقى تعرف الاسرار، كتبقى تعرف الاسرار، شحال ما كتعرف كتوصل، كتوصل لذاك السر ديال ديال ديال ديال الاسرار ديال الالوهيه. فاذا هذا هذا هو هذا هو. وبالتالي في التصور ديال ديال ديال الشرع كاين، راه كاين العبد، كاين المخلوق، كاين الخالق، وشيئين مختلفين. الخالق متصف بصفات الكمال والازليه والى اخره، لا لا عزيز لا يصله مخلوق، والمخلوق يتصف دائما بصفات النقص، مهما بلغ في الطاعة هو يطيع لنفسه، يطيع لكي ينجو مع الله، لكي يرضي الله، ولكن هو يبقى عبدا، يبقى فقيرا، حتى هو في الجنة هو فقير، راه في الجنة راه كيستمتع بالنعم ولكن هو راه فقير، راه مولاش إله. إذا هذه الثنائية ديال أن كاين العبد وكاين الله مخلوق الخالق دائما كاين هنا، كاين هذه الثنائية. هو في الأخر راه بحال تقول كل شيء من نوع واحد، هذا المخلوق هو كيرتقي باش كيولي يتساوى مع الخالق، كيولي كيدخل مع الخالق، فبحال أن غير كاين غير الخالق، كاين في الأخر كاين غير الخالق مكاينش المخلوق، ولهذا المخلوق عندما يتبقى كأنه يصبح مندمجا مع الخالق، ولهذا كتسمى أحادية أو واحدية، كتسمى واحدية، واحدية بمعنى أن مكاينش هذه ثنائية بين الخالق والمخلوق، هذه واحدية اللي هي غير كاين غير الإله. ولهذا كيقولوا كيقول لك الله كاين غير الله، كاين غير الله، كيبقى الانسان اش كاين غير الله، هي بصح راه كاين غير الله من ناحيه، يعني من ناحيه انه هو له المنتهى، وهو ليس وراءه مرمى، وهو مصدر كل الكائنات، هو خلق كل شيء، بمعنى ان كل شيء وجوده ناقص والله وجوده كامل، الله خلق كل شيء، ولكن ماشي كاين الله بمعنى انه كاين غير الله، ما كاين حتى شي حاجه اخرى، لا، الله خلق كائنات ناقصه موجوده وجودا حقيقيا، وكونها موجودة وجودا حقيقيا هو اللي كيضر فيه عظمة الله، لأن هناك الإله الكامل الله العظيم، وهناك المخلوق الضعيف، والمخلوق الضعيف موجود ولا ماشي موجود؟ موجود، لأن اللي كيقول ما موجودش كيقول لك إذا كل شيء هو الله، إذا الله هو هذا الشيء كامل، هو الطبيعة، هو كل شيء، ونحن نتحد مع، إحنا أصلا جزء من الله، فهمتي؟ فهذا هو اللي كيمشي لتصور الحلول، فهذا كيقول لك الله يرى في الكائنات، الله وحدة الوجود، الله هو موجود في الكائنات، موجود في الإنسان، أنا أرى الجمال الإلهي في كل شيء، لذا كتلقى مثلا يقول لك الجمال والجلال، جمال إلهي، الجمال الإلهي، أنا أرى الجمال الإلهي في كل شيء، في هذا حتى في الآخر، وبالتالي حتى الإنسان الكافر فيه الجمال الإلهي، وهو في الحقيقة هو أيضا جزء من الإله، ونحن كنا طبعا ما كيقول جزء من الإله، ولكن كيقولوا التعبيرات تحوم حول هذه المعاني، كيما قلت لكم اللي كيقولوا أنا ما فهموش، راه هذا الشيء. هذا الشيء راه زمان لجنة بخير العلماء مفكرين زمان اللي بينونا هذا الشيء، أما الناس اللي كيدخلوا في هذا السيستم، أن هذا الشيء ما معبرش عليه بطل، يعني أشعار، قصائد رائقة جميلة جدا، بحال مثلا من القصائد مثلا اللي القصائد اللي بالنسبة إلى الزنو العربي اللي الصوف كيقول بدا لك سرون طلع بدا لك سرون طال عنك غيابه ولاح صباحه كنت أنت ظلامه فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه. دابا شوفوا الأبيات، يعني كتقول لك كاين واحد السر، وهذا السر هو سيلوح لك، وأنت هو الحاجز، يعني نفسك هي الحاجز بينك وبين هذا السر. كيقول بذلك السر طال عنك غيابه ولاح صباحه كنت أنت ظلامه فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه. وحال كلام وحال كلام شهي إلينا نصره ونظامه إذا سمعته النفس طال نعيمها وزال عن قلب المعنى غرامه. وحل على مركب الكشف المصون خيامه، يعني كأنك تصل واحد مرحلة الكشف، وفي هذا الكشف كتصل الفناء، نفسك ما كتبقاش، وكتولي انت ترى كل الحقائق كلها، وكتولي بحال انت جزء من الاله، وكتحس بواحد النشوة، وهذيك النشوة هي هي هي هي وصلتي، هذاك هو الوصول. ولهذا عندما تصل الى تلك المرتبة يصفر عنك التكليف ويعبد ربك حتى ياتيك اليقين، قد وصلت اليقين الذي بعده لا تحتاج ان تعبد، لانك اصلا كيف يعبد لي يعبد اله اله، راه انت وليتي جزء من الاله، انت وليتي ديالنا. بحال اللي كيقول لك بحال اللي شي ملك قالك صافي انت شوف هذا خلص الضرائب ولا انت ديالنا، انت ما تخلص الضرائب لا حتى شي حاجه ما دير والو، انت ديالنا، انت هنا غادي تدخلتي معنا، وليتي بحال معايا، اسقط التكليف فانت ما درتش عندك التكاليف، ما عندكش مشقات، انت جزء منه، انت ديالنا. فاذا هذا هو التصور اللي كيكون هو التصور الحلولي اللي كاين مثلا في ديك قواعد عشق الأربعون، في ذوك المقالات الصوفية مثلا، داكشي واللي كيما قلنا هو فكر واحد، بمعنى انك يقول لك راه كاين غير الله، وحنا كنا ندخلوا مع الله، وكلنا كيما كنا يهود ولا نصارى ولا بوذيين، غير بالخير ندخلوا مع الله، وحنا كنا كنحاول على واحد الطريقه وفي الاخر غندلجوا مع الله وغادي حنا كلشي شي حاجه وحده. هذا فكر بسيط وخاطئ. حنا لا نقولوا كاين طريق الحق طريق الضلال. الله خالق الاشياء، خلق الشر والخير، الله منزه عن خلقه، العبد عبد الله اله اله. اذا هذا تصوف الشرع. تصوف الشرع كيربطك العالم الواقع، ماشي هذا العالم الخيالي الذي يغوص فيه الانسان ويصفي نفسه ويتخلص من التكاليف. فهذا الموضوع مهم، لان الانسان يجب ان هذا التصوف الحولي وقع فيه علماء مسلمون ما كانش عندهم هذا الوضوح، لان هذا الوضوح هذا الشيء هذا عمل علماء العقيده والمفكرين اللي بين هادشي. اما بعض العلماء هما اخذوا دوك المصطلحات الصوفيه، بعض المصطلحات الصوفيه فيها الايحاءات وهذا. حتى من هاد المسائل اللي كيدخلوا في الصوف الحلولي، يقول لك هاد الناس اللي يدخلوا في هاد الشيء بحال واحد الجماعه مقدسه. فاذا دخلنا حنا في هاد السيستم ديال الاسرار والمعارف، اذا دخلنا في الاسرار والمعارف كنوليو حنا بيناتنا حنا عندنا واحد القداسه. فاذا الاخرون هما غير العوام الذين لا يعرفون شيئا، ونحن هما ديك الجماعه اللي تعرف الاسرار. وبالتالي كاين واحد التعامل. وهذه الجماعه عندها نوع من الاباحيه، بما ان هذه الجماعه اللي هي مقدسه وهي ديال الله، اهل الله. يعني حنا هما اهل الله، حنا اهل الله. كيجي واحد مثلا كيقول شوف انت دابا كتلقى اهل الله، طلب اللي بغيتي وقول اللي بغيتي وتفاهم معاهم. وكيولي دوك اهل الله كيفاوضوا الناس. يعني مثلا كيجي مثلا شي واحد مثلا فاسد ولا كيبغي منهم شي مصلحه، كيبدا يتهلا فيهم، وما اللي تهلا فيهم بالنسبه لهم هذاك هو الصالح، لانه يكرم اهل الله. واذا عادهم فهو ضار، لانه يعادي اهل الله. فيصبحون على انفسهم قداسه، لم يصبغوا على انفسهم. الصحابه ملي كيدرزوا مع شي واحد كيقولوا راه مؤمن، ممكن يكون احسن مني، ممكن هذا، الى عاداني راه ممكن انا غلط. وحتى الا كان عندي الحق، عندي الحق في الجزئيه، وانا ما عنديش شي وكاله من عند الله. يعني 10 مصريين جنبي ما درتش هاد القضيه. انا في الانسان مجرد بشر، البشر ضعيف. وبالتالي من كتقول انا مخلوق عبد وانا ماشي جزء من الله وما دخلش معاه، معنى انه انت تدخل في عالم انك قابل للخطا وانك مجرد بشر، وما عندكش شي فوقيه على بشر اخر. قد يكون بشر اللي كدابز ما احسن منك، تدابز مع شي واحد يكون احسن منك. وبالتالي ديما كتراجع راسك وداكشي. ولكن من كتقول انا من اهل الله وكنعرف الاسرار، كتدخل كتولي كتحس بحال كتتبع راسك واحد القداسه، واحد العصمه فوقيه. وهذا هو الخطر الحقيقي لتصوف الحلول، لانه ينشئ واحد قبيله ولا واحد المجتمع جديد، هو يستشعر انه فوق المجتمع العادي، المسلمين العاديين. وهذا المجتمع يستطيع ان يتفاوض مع الاشرار ومع كبار المجرمين، وياخذ منهم مواقف ليست شرعيه بناء على تعاملهم معه. اذا هما كرموه راهم مزيانين، اذا هما وهذا كتلقى مثلا شي واحد عنده هاد الصوفيه الحريه يقول لك فلان الله يعمر هذا هو مجرم، هذاك السيد اللي كيمدح. علاش كتهضر فيه هو؟ لانه كيعتبر راسو هو مركز الكون. فاذا كان مركز الكون، اذا كنت انت مزيان مع مركز الكون راك مزيان، اذا كنت انا هو مركز الكون. في حين انه الشرع لا، انا ماشي هو مركز الكون، انا مجرد عبد فقير في ملك الله. ميزان الانسان هو مع الله والتزام بالشريعه. إذا هادشي كنقول علاش يعني واحد تصوف حولي هو تصوف يعني كاين في هاد الزمان، كاين ماشي ما كاينش، كاين. هذا هو ماشي التصوف ديال العلماء والصالحين. التصوف ديال العلماء والصالحين هو الإقبال على العبادة عطاء الله والتواضع واعتبار نفسه من المسلمين، والاعتبار أن الله سبحانه وتعالى منزه فوق كل شيء، وأنه دائما عبد وأنه سيبقى عبد. وحتى كلمة أهل الله ما كيقولش شي واحد انا اهل الله، زعما هذا فيه تسكين النفس وفيه بحال غرور ديال ديال ديال الدين، غرور ديال الانتساب للدين. حنا كنقولوا حنا غير عباد الله سبحانه وتعالى، الله يرجعنا من اهل الله، ما حنا ما نقولوش حنا اهل الله. اذا كيف يكون هذا الشيء؟ وبالتالي انت دائما افعالك قابله للمراجعه والتقييم، والموقف الناس منك ماشي هو اللي كيحدد الصلاح ديالهم. فلان يتعامل معك خايب وكيقد يكون مزيان في حوايج اخرين، مزيان مع الوالدين، مزيان مع صحابك، فين انت غلط فيك؟ ما يمكنش انت ترد راسك انت هو مركز الكون. وهذه النزعه كاينه في الانسان. هذه النزعه ديال الصحه اللي كاين، كيكون الانسان ماشي عنده هاد الافكار منظمه هكذا ويدخل في ذلك عن وعي، لان الدخول في هذا الشيء عن وعي نوع من الكفر. ولكن هو هذا الشيء، هاد الناس كيديروا شيء راه ماشي كفار. لماذا؟ لان الكفر هو الكفر الواعي، هو الدخول في افكار مخالفه للدين بطريقه واعيه. اما اللي كيدخل في هذا الشيء راه كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني هو من الناحيه الواعيه وراه مسلم، ولكن هو من الناحيه الغير واعيه كيدخل في واحد المنظومه اللي هي ماشي مسلم، كيدخل في واحد الافكار ماشي مسلم. بحال عطيكم مثال، بحال واحد مثلا واحد مثلا كيزني وما كيصليش وكيشرب الخمر وكيصلي الجمعه وكيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلم ولا ماشي مسلم؟ مسلم. ولكن هو كيعيش حياه ديالو. اذا رايك الانسان يكون مسلم وكيعيش حياه الكفار؟ يمكن الانسان يكون مسلم وكيعيش في صوب الحلولي، راه ماشي معنى اللي كيصبر راه ماشي مسلم، لان هذا الشيء راه ماشي انسان جاب اللي كان عندهم التصورات ديال الديانات الشرقيه، كانوا اناس واعيين بهذه التصورات، وبالتالي كانوا كفار، كانوا كفار بطريقه واعيه، ولكن اللي قرا داك الشيء وتاثر به راه ماشي كافر بطريقه واعيه، هو غير من ناحيه الممارسه. هي أعظم من المعاصي. واخا كيديرها بالجهل فهي أعظم. لا أكيد لا أكيد، هاد الشيء يؤدي إلى انتفاء التكليف. ما كاينش حاجة أخطر في الإسلام من انتفاء التكليف، أنك تقول أنا لست مكلفا. كيلقى لك مثلا يقول لك سيدي فلان كان يزني وثم جاء، فهمتي؟ يعني هاد الشيء بحال انتفاء التكليف، يعني أنت كتقول راه واحد ولي صالح وكان يزني وكان يفعل، كيفاش ولي صالح وكان يزني؟ وكتتكلم عليه بحال بدون إنكار، ما يمكنش. الشريعة راه واضحة، الزنا محرم، ما كاينش سيدي فلان كيزني ولا مازال كان شي حاجة مثلا بحال نقولوا مثلا يشربوا النبيذ جائز عند الأحناف مثلا، يعني لو كانت شي حاجة مثلا يدخن تدخين فيها أقوال عند الفقهاء، مازال ممكن بعض الأشياء كاين فيها عذر، تقول يمكن يكون إنسان ولي الله وكيدير واحد المعصية معينة ولا مسألة فيها خلاف فيها شبهة، لأن الولي غير معصوم، ولكن أن يقوم بأن يكون مدمنا على الكبائر ما يمكنش في الظاهر ديالنا حنا، يمكن يكون شي حاجه ما كنعرفوهاش، ولكن في الظاهر ديالنا حنا كنحكموا على داك الشيء باطل، داك فعل باطل. اذا هذا الموضوع هذا الخصه راه ما دخلش في البرنامج، ولكن بغيت نفصلوا انه نطرح دابا قضيه التصوف، وهذا هو النقد الحقيقي للتصوف، ماشي داك التخربيق ديال البدعه وداك الشيء. هذاك الشيء راه ما عنده حتى شي قيمه، ان الانسان تقول شيخ ولا مربي يقول لواحد تذكر الله 1000 مره راه فيها حتى شي حاجه. شنو واش هي كيذكر الشيطان ولا كيذكر الله؟ هذا ماشي مشكل، الا قال لا الى 1000 مره ولا قال 7000 مره. مثلا ملي كيجي تيم استاذ رياضيات كيقول لك صاوب 85، شنو مشكل الا قال لك صاوب 5 ولا صاوب 10؟ ما كاينش مشكل، انا ما فيه نو في الاصل، قال لك صلي كاع 100 ركعه راه ما فيه، شنو مشكل؟ لان اصلا تصلي 100 ولا تصلي 200 ولا تصلي 10 ولا تصلي، راه كلهم نوافل جائزين. فاذا فهذا ماشي هذا هو الجانب المشكل في التصوف المعاصر، فهمتوا؟ ماشي هذا هو. دابا الناس السلفيين الله يهديهم كينتقدوا التصوف المعاصر، كينتقدوا من هذا الباب، كيقول فيه البدع. علاش بدل مثلا كيذكر الله؟ علاش مثلا كيقول ادعيه معينه؟ ادعيه اللي ما كانش فيها ما يخالف العقيده الاسلاميه راه صحيح. الا قلت انا اللهم صل على سيدنا محمد خير الخلق وسيد الوجود وكذا، وراه هادشي كله ثابت بالدين، يعني راه خير الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ماشي هذا هو بشيء الهادي الى صراط المستقيم. يعني قلت اللهم صل على سيدنا محمد الهادي الى صراط المستقيم، راه ورد في القران. واش انا ما وردتش في السنه زعما ما صلاش بها النبي ولا الصحابه معنى انه حرام؟ لا، الدعاء كيكون حرام اذا كان فيه ما يخالف العقيده الاسلاميه. اللي قلت صلي على محمد الاله مثلا لا ولا شي حاجه، ولكن انا مادام كنقول عبد الله ورسوله وكنوصفوا بالصفات اللي وصفوا بها في الشرع راه ماشي مشكل. يعني بغيت نقول لكم هذا زعما هاد التنويع مثلا في الاساليب ديال يعني عباده في اطار النوافل، مثلا نقول زعما اكلف مثلا فلان بالادمان على ذكر معين، ممكن راه قطز القائد الاسلامي كان سيف الدين قطز اللي انتصر في معركه عين جالوت، قال قصته انه كان يعني يعاني في زعما من المعاصي، فذهب عند شيخ وقال له زعما دلني على شيء، يعني انا راه مدمن على المعاصي. فقال له قبل ان تنام قل الله ناظري، الله رقيبي، الله شهيد علي، قلها قبل ان كل يوم قبل ان تنام. فاصبح يقولها فانصرح حاله. يلا فرا الحديث اللي كيقولنا قل الله ناظري الله رقيبي جاب، هو ارشدوا للاستحضار معنى دي مراقبه طلع عن طريق جمله عربيه فصيحه، ماشي بالضروره كنخص هذيك الجمله يكون عندها واحد الاصل ولقاها هي بين سطيها في الاثار، فهمتوا؟ بمعنى بغيت نقول لكم النقد ديال الصوفي من هذا الباب لا تخاف. مثلا انا ضمت قصيده امدح فيها الله امدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اتوسل فيها الله سبحانه وتعالى، شنو المشكل؟ راه بالعكس انا كنعاون الناس باش يحفظوا مثلا واحد مثلا واحد المعاني ساميه. اذا كانت يعني حنا ملي كنجيو نحكموا على داك الشيء ما كنحكموش عليه بالشكل، كنحكموا عليه بالمضمون. اما الشكل فيه الابداع. لو انا درت مثلا نشيد كنذكر فيه الله، ولا مثلا درت هذا، ماشي مشكل، هذوك وسائل. انما كنحكموا بالمضمون، الا واش داك الشيء صحيح، واش داك الشيء اثر ديالو ما ليس فاسدا الى اخره. هذا هو معيار الحكم الصحيح. وبالتالي مشكل الصوفيه المعاصر هو الصوفيه الحلوليه، هو الحلول اللي قلناها، هذا هو، هذه المصيبه. اما داك الشيء الاخر، مثلا كما قلت لكم الصوفيه هي برنامج تربوي، والبرامج يختلف. دابا دخلتي انت لاي جمعيه ولا مدرسه غتلقى البرامج كتختلف. مثلا اي مشيتي عند اي واحد استاذ، راه كاين استاذ اللي يقترح عليك مثلا تدير هذه وعاد هذه، وواحد على حسب عاوتاني الخصوصيه ديال كل شخص. فممكن مثلا انسان مثلا عنده مشكل مع بر الوالدين، فيقول له مثلا داك الشيء شوف انت دابا غتبدا تركز على دير الاعمال الفلانيه، واحد اخر يقول له هذا داك الشيء عنده خصوصيه ضد الاشخاص، وداك الشيء ما فيهش مشكل. واخا اذا دابا حنا سالينا من المقدمه الدرس الاول، ندخلوا في الدرس الثاني. نديرو شي فول، نديرو خمسة دقايق. خو ولدي كان فيه.